قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت قوتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تهب كثيرا. لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتبديرا. لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور تعظيما وتكبيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب. سبحان العزيز الوهاب سبحان الغفور التواب سبحان من لا نتلق نعته الشدائد الصلاب. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. ولك الحمد كما أعنتنا ووفقتنا لإتمام القرآن. ولك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه. ولك الحمد كما جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد كثيرا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك. فاللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.